لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط Oh.